ابتعثه الله تعالى وآذن برسالته، فكلفه الله تعالى بأن يستعلن بكلمة التوحيد وأن يدعو الناس لعبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. عندها تلقفته أنظار الناس، كانوا يحبونه لصلاحه، وسرعان ما انقلب حالهم لما تطور من الصلاح إلى الإصلاح. بدأت تتلقفه أنظار الناس، تفننوا في إيذائه صلوات الله وسلامه عليه، ترصدوه في الطرق، كانوا يأتون بأمهر الناس في الحسد والعين ويجلسونهم على قوارع الطرق، عساهم أن يعينوه فتنزلق قدمه فتكسر أو يزول وينزل القرآن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. انقلب حال القوم، كانوا يحبونه يوم أن كان صالحا، وانقلب الحب إلى بغض يوم أن صار مصلحا. ثم من بعدها حاصروه صلوات الله وسلامه عليه وضيقوا عليه حتى مات نصيراه، مات أبو طالب، وماتت زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم لما فك الحصار ترك مكة وأتى الطائف عسى أن يجد فيها للدين رواجا، عسى أن يجد فيها لدعوته أتباعا، وسرعان ما رجع من الطائف بأذى فوق أذى. دخل مكة في جوار رجل مشرك، وسرعان ما اجتمعت أهل مكة على قتله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أذن الله تعالى له بالهجرة، فهاجر من مكة طريدا مقهورا، وصل إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة بنى دولة لم يعرف التاريخ مثلها، بنى دولة لم يعرف التاريخ مثلها، وسرعان ما قامت حروب بينه وبين شانئيه. انتصر في بدر، وانكسر في أحد، وانتصر في الخندق، ثم أراد دخول مكة فصدوه عن البيت وهادنوه. ثم من بعدها دخل واعتمر عمرة القضية، ومن بعدها كان الفتح الأكبر، جاء مكة على رأس جيش عرمرم كثير العدد قوي العتاد، دخل مكة فاتحا، تحولت مكة من دار كفر إلى دار إسلام، حتى قال مقولته صلوات الله وسلامه عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أصبح المسلم في مكة يبقى فيها آمنا مطمئنا. ثم من بعدها حارب الروم في غزوة مؤتة وفي غزوة تبوك، ثم حج الحجة الكبرى، حجة الوداع، ودع فيها الناس وأوصاهم بوصايا، وحمل الجميع مسؤولية تبليغ هذا الدين. ثم ضربه المرض بعدما عاد، ضربه المرض ثم خرج على الناس يتهادى بين الرجلين، ثم أوصى الناس بالصلاة وبما ملكت أيمانهم، ثم من بعدها لبى نداء ربه، مات صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما مات تنازعت الأمة فرزقها الله تعالى بالصديق، فكان الصديق عاصمة بعدما كان القصم قد بدأ أن يتخلل في هذه الأمة. أعاد الصديق الناس إلى رشدهم، ومن بعدها عاونوه رضي الله عنه وارضاه على حرب من ارتد، ثم من بعدها ازدادت رقعة الإسلام بفتح فارس وبفتح الروم، ثم تغلغل الإسلام حتى أتى مصر حرسها الله في السنة 19 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في غضون 50 سنة وصل الإسلام إلى شتى بقاع الأرض، ولم تكن وسائلهم المادية يوم ذاك كما في عصرنا، ولا عشر معشار ما في عصرنا، لكن انتشر الدين حتى عم ربوع الدنيا. دولة الإسلام كانت الدولة الفتية القوية، سادت العالم أجمع وقادت، وعاش الجميع في رحابها، لا ظلم ولا قهر، لا ظلم ولا قهر. لكن ما فكرنا يوما هذه الدولة العتيقة التي أسسها المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف أسسها؟ هل كان لها عمد؟ هل كان لها ركائز قامت عليها؟ لا بد وأن تكون لها ركائز، لكن أريد أن أحيطك علما بالمسألة. ركائز الدولة التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام بدأت ببناء المسجد، بدأت ببناء المسجد. المسجد لماذا؟ لأن في المسجد علاقة المخلوق بالخالق، وعلاقة المخلوق بالخالق هي صمام الأمن في دنيا الناس، صمام الأمن في دنيا الناس، أن يحيا الإنسان على دين، أن يحيا متدينا. فالمتدين عنوان أمن واستقرار، عنوان أمن واستقرار. لذلك بدأ بناء الدولة ببناء المسجد النبوي، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن للمسجد حرمة وأن لعمار المساجد حرمة، بين أن للمسجد حرمة وأن لعمار المساجد حرمة. في صحيح الإمام مسلم من قول سيد المرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم، قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. في هذا إشارة إلى أن المسجد هو مصدر الأمن والأمان، لأن من جاء المسجد دخل في جوار الله تعالى، دخل في جوار الله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام إلحاق الأذى بالمساجد وعمارها، ومن ألحق الأذى بالمساجد وعمارها فقد اعتدى على جوار الله، ومن اعتدى على جوار الله أكبه الله تعالى على وجهه في النار بعد أن يعرضه للخزي في الدنيا. لذلك قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله تعالى يخزي من ألحق الأذى بالمساجد وعمارها، يخزيه في الدنيا، يخزيه في الدنيا، وفي القيامة يذوق العذاب العظيم. لذلك لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول الشاعر: إذ الإيمان ضاع فلا أمام، ولا حياة لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، لأن المسجد هو أول ركائز الدولة، أول ركائز الدولة. إذا كانت علاقة المخلوق بالخالق متينة، عندها تجد الأمن في دنيا الناس باد وشائع وذائع. أما إذا اختلت العلاقة بين المخلوق والخالق، لا ترى إلا الجريمة عيانا بيانا. إذن هذا أول ركيزة من ركائز دولة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الركيزة الثانية الاقتصاد. الاقتصاد إذا قوي الاقتصاد واستقر، ازدادت نسبة الأمن، ازدادت نسبة الأمن، وانتهت نسبة الجريمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى سوق بني قينقاع وأذن لأصحابه في اتخاذ سوق في المدينة، وكان يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام بين الفينة والأخرى، يأتيه يأمر فيه بحسن البيع، يأمر فيه بحسن الشراء، ينهى فيه عن الغش، ينهى فيه عن الربا. كان يأتيه ويباشر الحال ويقف بجوار البائع ويقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ويقف بجوار صاحب البضاعة ويقلب فيها، ثم يقول: من غشنا فليس منا. ثم يأتي الآخرين فينهى عن الاحتكار، وينهى عن الغش، وينهى عن الربا. فإذا استقام السوق في التعامل، عندها تكثر فرص العمل، عندها لا ترى جائعا ولا ترى سائلا ولا ترى معوزا. إذا قوي الاقتصاد في أي دولة في الدنيا، الحياة تكون طيبة بلوازمها، تكون طيبة بلوازمها. أما إذا ضاعت الأحوال وامتلأت الأسواق بالربا وامتلأت بالغش وأصبحت الأحوال فوضى، عندها لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على ماله. عندها تتيه المعالم، تكثر البطالة، تكثر السرقات، وعندها يتمكن مني عدوي. بعدما كنت مهابا أصبحت مهانا، أصبحت مهانا. وقديما قالوا: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. ثلاث كلمات: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، اليد العليا خير من اليد السفلى، أحسن إلى من شئت تكن أنت الأمير، واستغني عمن شئت تكن نظيره تكن مثله، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. المجتمع صاحب اليد السفلى الذي اعتاد أن يأخذ لو راودوه عن نفسه سيفرط فيها، لو راودوه عن دياره سيفرط فيها، لو راودوه عن شرفه سيفرط فيه، لكن إذا كانت يده هي العليا هو المعطي تكن له الكلمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسواق بنفسه، باشرها بنفسه، حس فيها البائع على السماحة، وحس المشتري على السماحة، وخوف البائع من الله إن غش أو راب أو أخذ الحرام، فقويت الحالة الاقتصادية في المدينة، ومن ثم تحكمت دولة الإسلام في من حواليها. لم يأخذوا معونات من أحد، لأن المعونة تأتي مشروطة. لذلك حتى في مصر لما فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجعل فيها عمرو بن العاص، كان من وصايا المقوقس لعمر، جلس عمرو بن العاص مع المقوقس الذي ملك الإسكندرية 30 سنة، قال أخبرني كيف سست أهلها، أخبرني كيف سست أهلها. ومن الدين أن تطلع على أحوال الآخرين تستفد من تجاربهم. قال المقوقس لعمر إن أردت أن تسوس أهلها فارفع عنهم المعاون، يعني لا تقبل معونات، حضهم وحثهم على العمل ولا تقبل معونات. لذلك إذا قوي الاقتصاد في البلاد تمكنت هي من عدوها، أما إذا ضعف الاقتصاد وماتت الأحوال كثرت البطالة، وعندها تأتي المعاون، وعندها نفرط في كل شيء. إذن هذان أساسان من أسس دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فتحت لها الدنيا كلها، وأصبحت أقوى دولة وأسمح دولة عاش في كنفها المخالفون بلا تهديد ولا تكذيب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا بالإمام. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديث الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أسس الدولة التي قامت عليها، وجعل منها بناء المسجد، وعمل على ارتفاع اقتصادها، وربط الناس ببلادهم، جعلهم يخافون على بلادهم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة كتب وثيقة تعايش بين أهلها، فرض على الجميع ملاقاة أي عدو يقصد المدينة. إذا داهم المدينة عدو فعلى كل ساكنيها أن يهبوا في دفاعه وفي إقصائه. وكان في المدينة يهود، على اليهود أن يقوموا كما على المسلم أن يقوم، إذا داهم البلاد عدو على جميع ساكن البلاد أن يهبوا في دفاع هذا الصائل. وهذا كان بند من بنود الوثيقة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابتها ليحكم بها أهل المدينة. ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع ما يفزع أسرع في اتجاهه ليؤمن الناس من ورائه. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلة في اتجاه صوت فركب فرسا لأبي طلحة عريا لا سرج عليه ولا شيء، فسمع أهل المدينة الصوت ففزعوا، فلما فزعوا خرجوا تجاه الصوت فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام قادما، فقال لهم ارجعوا لن تراعوا، يعني لا تخافوا ارجعوا. خرج النبي أولا ليؤمن أهل المدينة من الفزع، لما سمع الصوت سمعه أولا صلوات الله وسلامه عليه، فخرج في اتجاه الصوت وخرج في عجل، ومن دلالة العجل أنه أخذ الفرس دونما سرج عري لا شيء عليه. فلما خرج أهل المدينة إسر الصوت قابلهم المصطفى وقال ارجعوا لن تراعوا، وكان يدعو للمدينة بالخير، يقول اللهم بارك في المدينة، بارك في مدها، بارك في صاعها. ومع دعوته للمدينة كان يحن إلى مكة، كان يحن إلى مكة. في كتاب غريب الحديث للإمام الخطابي رحمه الله تعالى ذكر رواية أن أصيلا الغفاري رضي الله عنه وارضاه قدم المدينة، وكان هذا قبل فرض الحجاب، فخرجت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وسألت يا أصيل كيف تركت مكة؟ قال تركتها وقد اخضرت جنباتها وأعذق إذخرها وأورق سلمها وابيضت بطحاؤها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، فلما سمع كلام أصيل يجيب عن عائشة قال يا أصيل إيه دع القلوب تقر، دع القلوب تقر. أريد أن ألفتك إلى شيء، قادم أصيل من مكة إلى المدينة مهاجرا، تسأله عائشة رضي الله عنه وارضاه عن حال مكة على مسمع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأجاب أصيل تركتها، تركت مكة وقد اخضرت جنباتها، يعني نزل المطر فأعشب الجبل، فأعشبت حشائش الجبل، وأعذق إذخرها، الإذخر عشب عطري طيب الرائحة، كانوا يستخدمونه في الصواغة، الحدادون كانوا يستخدمونه في إشعال في النار. ولما حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلى خلا مكة وأن يخلع شجرها أتاه العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فاستثناه له لكثرة احتياجهم له، قال أعذق إذخرها، يعني الإذخر ده بدأ يفتق وتظهر ثماره، تظهر الوردة بتاعته، وأعذق إذخرها وأورق سلمها، السلم اللي هو الشجر، وبدأ الشجر يورق، وابيضت بطحاؤها، البطحاء الأرض ذات الحصى الصغير، لما يبقى في مطر وفي سيول بعد انتهاء السيول بترى الحصى الصغير ده قد علاه البياض من ملوحة الماء أو من ملوحة الأرض. انظر معي: يا أصيل كيف تركت مكة؟ قال: تركتها وقد اخضرت جنباتها وأعذق إذخرها وبيضت بطحاؤها وأورق سلمها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا رق قلبه وقال: إيه يا أصيل، دع القلوب تقر. وفي رواية ذكرها الزمخشري في غريب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع القول اغرورقت عيناه بالدموع، يعني امتلأت عيناه بالدموع حنانا، حنانا لمكة التي ولد بها صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة: ما الذي نهدف إليه ونرمي إليه؟ نهدف ونرمي بأن كل دولة لا بد لها من حيز يسكنه الناس يقال له وطن. وكلمة وطن ليست ببدعة. عندنا في سنن ابن ماجة، في سنن ابن ماجة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فالوطن هو المكان الذي تسكنه فئة من الناس، الحيز الذي يسكنه فئة من الناس يتعاونون فيما بينهم. إذن لا بد أن يتعلق قلب الإنسان ببلده، دينك، بلدك. إذا تعلق القلب بالبلد عند ذلك لا مجافاة ولا معاناة، لا مجافاة ولا معاناة. إن عشت بدينك ملتزما، ملتزما الأخلاق الطيبة، ملتزما التعامل الحسن، فإن هذا يضفي على البلاد راحة، يضفي على البلاد راحة. وأي انحراف في السلوك لا يضفي على البلاد إلا الشقاء. إذا عشت بدينك سمح الأخلاق، طيب الصفات، حسن المعاملة، فإن هذا ينعكس على البلاد، يجعل للبلاد لونا يضفي عليها الراحة في المعيشة. عندها ترتبط بأخيك، ترتبط بأخيك، تتفاعل فيها المروءات، يشعر القوي بالضعيف والغني بالفقير. أما إذا حدث انحراف في السلوك، انحراف في السلوك كبعد عن التدين، فإن وجه البلاد تعلوه الغبرة، لا يقوى على السكنى فيها أحد. لماذا؟ لكثرة الجريمة، والواقع خير مثال. لذلك إذا ما أغراك إنسان بوطنك أو ما حببك إنسان بوطنك فاعلم أن للبلاد على ساكنيها حقا، من حق البلاد على ساكنيها أن يشتغلوا بدينهم حتى تحسن حياتهم، أن يهتموا بدينهم حتى تحسن حياتهم، أن يهتموا بالأخلاق الطيبة حتى تستنير بلادهم. واعلموا بارك الله فيكم أن أي انحراف يؤدي إلى حياة ضنك، والله قال في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بلدي، بلدي وإن ضنت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ذكر في التفسير أن لتراب البلد أثر، أن لتراب البلد أثرا على ساكنيها، وأخذ هذا من حديث نبوي شريف عند مسلم في الصحيح. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد الناس أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بعض ريقه ثم ألصق بعض ريقه بأصبعه في التراب ثم يجعلها في رأس المريض ثم يقول: بعض ريقنا في بتربة أرضنا في جبهة مريضنا ليشفى بإذن ربنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد المسلمين أتاه فأخذ ببعض ريق ثم جعل عليه شيئا من التراب ثم يدلكه في جبهة المريض فيقول: بعض ريقنا بتربة أرضنا في جبهة مريضنا ليشفى بإذن ربنا. العلماء الكرام فرعوا على الحديث تفريعات، منهم من قال هذا خاص بتربة المدينة، الإمام النووي رحمه الله قال لا، بل هذا في كل تربة، هذا في كل تربة. ابن حجر رحمه الله تعالى عليه قال: قال البيضاوي إن لتراب البلد أثرا على ساكنيها. قال: ثبت عندنا طبيا أن من ترك بلاده مسافرا إلى بلاد أخرى وخاف على نفسه وباء البلاد الأخرى اصطحب معه شيئا من تراب بلده، فإذا ما دخل البلد الأخرى جعله في مائها ثم شرب منه أو اغتسل به، عندها لا يصاب بداء البلد الأخرى. هذا تراه يأتي من الحج سليما معافى ثم تتغير الأجواء يصاب بزكمة بنزلة برد، لماذا؟ اختلاف الأجواء. طب من اصطحب معه شيئا من تراب بلده ثم دخل بلد أخرى فجعله في بعض الماء شرب منه أو اغتسل به يأمن على نفسه آفة البلد الأخرى. هذا من حديث: بعض ريقنا في تربة أرضنا في جبهة مريضنا يشفى بإذن ربنا. إذن أخي الكريم، بلدك بعدما وصيتك بدينك، بلدك قامت دولة الإسلام ببناء المسجد والحالة الاقتصادية وارتفاعها والتمكين لها، ثم بوثيقة التعايش التي فعلت الإخاء ثم ربطهم، ربط المسلم بكل أرض يسكنها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا أمنا وأمانا. اللهم زد بلادنا أمنا وأمانا وطمأنينة واستقرارا. اللهم اكشف الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمننا في بلادنا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.